خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذهاب إلى المسجد. عاوزك تتخيل معايا لو أنت نزلت عند راجل كريم هيحسن إليك ويحسن الضيافة ويكرمك، راجل كريم سبحان الله العظيم ولله المثل الأعلى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. عاوزك تتخيل معايا وانت ذاهب إلى المسجد للصلاة، أنت الآن تذهب في ضيافة الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. كلما تروح إلى المسجد أعد الله له نزلا، والنزل هو ما يعده صاحب البيت للضيفان، يعني صاحب البيت بيعد للضيفان، فما تظن أن الله سبحانه تبارك وتعالى أعد لك، وهو الكريم الغني الجواد الرحيم الرحمن سبحانه وبحمده سبحانه جل في علاه. كلما غدا أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. وانظر أيضا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود رحمه الله، حديث جميل جدا. هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، وذكر من بينهم: ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. الله أكبر. فأنت الآن في ضمان الله، أبشر، كلما تذهب إلى المسجد فأنت في ضمان الله حتى يتوفاك الله فتدخل الجنة أو يردك بما أخذت من أجر وغنيمة بفضل الله عز وجل. فأنت ورايح المسجد لازم تستحضر لأنت ضيف عند الرحمن، وما أدراك ما الرحمن، وما أعد الله لك في هذا الذهاب إلى المسجد. كلما غدا أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، وأنت في ضمان الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.